بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي عجلهم فطرا. الشرح في الحديثين فوائد منها: أولا، استحباب تعجيل الفطر للصائم بعد التحقق من غروب الشمس. ثانيا، أن تعجيل الفطر عنوان على بقاء الخير في هذه الأمة. ثالثا، أن عدم تعجيل الفطر دليل على نقص الخير في الناس، والمراد بالخير الصلاح في الدين. رابعا، الحث على تعجيل الفطر والترغيب فيه. خامسا، إثبات صفة المحبة لله تعالى والرد على من أنكرها من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. سادسا، تفاضل الناس في حظهم من محبة الله. سابعا، تفاضل الناس في العمل بالسنة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق في السحور بضم السين. نعم. الشرح: السحور الراجح أنه بالضم ضم السين، والمراد الفعل أي فعل الأكل. وفي الحديث فوائد منها: أولا، الأمر بالسحور والأصل في الأمر الوجوب. ثانيا، الترغيب في السحور. ثالثا، أن السحور سبب لخير كثير، فمن ذلك: ألف، حفظ قوة البدن. باء، الإعانة على الصوم. جيم، الأسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. دال، مخالفة أهل الكتاب. رابعا، إثبات حكمة التشريع وتعليل الأحكام. خامسا، اعتبار النية في ترتب الثواب العاجل والآجل على السحور. وقال الحافظ ابن حجر: وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. الشرح في الحديث فوائد منها: أولا، أن السنة أن يفطر الصائم على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. ثانيا، فضل التمر على غيره من الأطعمة والثمار. ثالثا، فيه شاهد لحديث من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، فمن لم يجد العجوة أجزأه أي تمر. رابعا، فضل الماء على سائر الأشربة، فإنه يروي وينقي، كما يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه طهور. خامسا، أن السنة للصائم أن يفطر بما تيسر له من الطعام أو الشراب، ولا يكتفي بمجرد نية الإفطار. سادسا، فيه شاهد لما يسمى بالإعجاز العلمي، حيث من المقرر عند الأطباء أن الأولى للصائم أن يبدأ بتناول ما هو حلو من السكريات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. الشرح: المراد بالوصال وصل اليومين فأكثر دون إفطار. وفي الحديث فوائد، منها: أولا النهي عن الوصال في الصيام، ثانيا أن النهي للكراهة لا للتحريم، لأنه صلى الله عليه وسلم واصل بهم، ثالثا بيان الحكمة من النهي عن الوصال وهو رفع ما فيه من الحرج والمشقة، رابعا أن من مقاصد الشريعة التيسير، كما قال تعالى في آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. خامسا أن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لأمته في أفعاله، لقولهم: فإنك تواصل، أي نحن نتأسى بك. سادسا التعليم بالفعل وبيان حكمة التشريع. سابعا بيان الفارق بينه صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه في حكم الوصال، وهو أنه صلى الله عليه وسلم يعان عليه بما يفتح الله عليه من المعارف الإلهية والمعاني الإيمانية التي يقوى بها قلبه ونفسه وبدنه، فتقوم مقام الطعام والشراب الحسيين. ثامنا أن هذه الأحوال من آثار قربه صلى الله عليه وسلم من ربه. تاسعا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير. عاشرا أن الخير في موافقة الأمر. الحادي عشر أن العبادة مبناها على الاتباع. الثاني عشر أن الفرح والسرور تقوى بهم النفس وتستغني بهما عن الطعام والشراب بعض الوقت، وأكمل ذلك الفرح والسرور بمناجاة الله، ولنبينا صلى الله عليه وسلم أكمل ذلك وأفضله. الثالث عشر أن التعبير عن الشيء بما يقوم مقامه ويستغنى به عنه، لقوله: يطعمني ربي ويسقين. فالإطعام والسقي المذكوران في الحديث ليس المراد منهما الطعام والشراب الحسيين المعهودين، كما في قول إبراهيم عليه السلام: هو الذي هو يطعمني ويسقين. وقد يقال إن قول إبراهيم يعم النوعين، والله أعلم. الرابع عشر جواز الوصال الذي لا حرج فيه كالوصال إلى السحر، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. الخامس عشر أن التعزيرات على المخالفات في الشرع لا تتعين بنوع من العقوبات، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب من أصر على طلب الوصال بأن واصل بهم أياما ليذوقوا ما في الوصال من العنت، كما يشهد لذلك قول الراوي: كالمنكل لهم. وقد يقال إن هذا تعليم لا تعزير، والله أعلم. السادس عشر جواز قول لو في الإخبار عن ترتب المسبب الذي من فعل العبد على سببه. أما لو التي جاء النهي عنها فهي الإخبار عن ترتب المسبب الذي ليس من فعل العبد على فعله، فإن ذلك يتضمن التحسر والرجم بالغيب، بخلاف ما يعلم العبد فيه ترتب المسبب على سببه، مثل قوله: لو أطاعوا الله ما عاقبهم، فإنه إخبار صحيح. السابع عشر اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأحكام كجواز الوصال. الثامن عشر بيان سبب هذا الاختصاص، وهو ما يعوضه الله به عن الطعام والشراب. قال المؤلف رحمه الله تعالى حسبك صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. اللهم صل وسلم. نعم محمد.